ذكرت أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها أيضا وضع موضوعات، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ، ولذلك يجب التحرز منها، ويجب أيضا أن نحذر العامة من أهلنا وغيرهم الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب، لأنها كتب صحيحة لو أحد سمعها قام يبكي ورق قلبه وصارت الدنيا عنده لا تستوي فلسا، لكنها مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي صحيحة. وهؤلاء العامة سيعتقدون صحته، ولهذا إذا جاء حديث موضوع وحديث صحيح، هذا رجل صلى في مسجد لا يقرأ فيه إمامه إلا أحاديث صحيحة، ثم صلى في مسجد آخر فجاء إمامه بأحاديث موضوعة مكتوبة لكن فيها ذكر النار والعقارب والحيات والأهوال العظيمة، فتقطع قلبه من البكاء، فجاء إلينا حينما وين صليت البارح؟ البارح صليت مع فلان، شلون حديث عسى الزينة؟ قال لا والله حديث ما شيء، مع أنه في الصحيحين وأحاديث صحيحة ومفيدة، لكن ما بكى فيها، جاء يقول الله ما شيء، الليلة وين صليت؟ وكان في مثل فلان، لكن الله يجزاه خير، جاب أحاديث نفعتنا وذكرنا الآخرة ونسينا الدنيا، ولكنها حديث موضوع. فلذلك أنا أقول أن يجب التحرز من نشر الأحاديث التي تكون غير صحيحة بين العامة، لأن العامة لا تفكر أنه بينتني عما يعتقد أبدا، اللهم إلا عد من ناس من دون ناس، فالحذر الحذر مما يذكر. وهذا الباب ذكر فيه أحاديث عظيمة وكثيرة في ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وفي العلم المعروف عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، صدق، يشفي من المرض ويكفي من الحاجة، والله ما لا أحد يمكن أن يشفى بدون الوحيين الكتاب والسنة، ولا يمكن أحد أن تنتهي نهمته أو تكتفي حاجته بدونهما أبدا. كل إنسان مؤمن لا يجد ما يشفي قلبه إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. قال: فمن ابتغاه وجده، ابتغاه بمعنى طلبه، وجده، صحيح يجد، الحمد لله، القرآن بين أيدينا والكتب الحديث بين أيدينا، لكنها تحتاج إلى تمحيص وبيان الصحيح منها من الضعيف حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أثره الصحيح. دينا أظن ما أعلنت أعلنت ثاني لا أعلنت أي والله أصبر يا محمد الزاب يا شعب كانت بصل الفرقة تؤمن إيه؟ أسمع من أهل عندك ولا أهل؟ لا أهل السنة. إيه إيش تبغى؟ والإيمان بالرب. لا عليم بما الخلق عامل، بما الخلق بما الخلق عامل، ها عليم بما الخلق عامل، ماشي